بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عند قول المؤلف رحمه الله: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. هذه المسألة يمكن أن نعنون لها فنقول: خيار الأمة إذا عتقت. إذا عتقت الأمة وهي تحت حر، بمعنى أنها زوجة لحر، فلا خيار لها. علل الشارح قال: لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، وهذا واضح، فهي النقص كان فيها هي، والآن كافأت زوجها في الكمال، فليس هناك ما يسوغ لها الفسخ. قال: بل تحت عبد، يعني يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت عبد. واستدلوا على ذلك بحديث بريرة رضي الله عنها، وحديثها في البخاري: كان زوجها عبدا أسود، لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد لها الخيار. ماذا تقول؟ يقولون: تقول فسخت نكاحي، أو تقول اخترت نفسي، وبذلك يكون نكاحها من ذلك العبد قد انفسخ. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطع به فلها الفسخ، وإن ثبتت عينته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للموضوع الثاني. قد ذكرت لكم أن هذا الباب تضمن موضوعين. الموضوع الثاني هو موضوع العيوب في النكاح. المؤلف الآن انتهى من موضوع الشروط في النكاح، وهذا الفصل وما بعده في موضوع العيوب في النكاح. موضوع العيوب في النكاح من خلال ما ذكره المؤلف يمكن إجماله أو إجمال عناوينه في العناصر التالية. العنصر الأول: أقسام العيوب المثبتة للخيار أو للفسخ، ويدخل في ذلك: ألف، العيوب الخاصة بالرجال، باء، العيوب الخاصة بالنساء، جيم، العيوب المشتركة. والمؤلف رحمه الله ذكر العيوب الخاصة بالرجال 6 عيوب، وفي الخاصة بالنساء ذكر 5 عيوب، وأما المشتركة فذكر 7. العنصر الثاني: ما يسقط به الخيار. العنصر الثالث: افتقار الفسخ إلى حاكم. العنصر الرابع: أثر الفسخ على الصداق. العنصر الخامس: تزويج الصغيرة ونحوها من معيب. السادس: تزويج الكبيرة بمعيب. هذه عناوين مسائل موضوع العيوب في النكاح. نبدأ بالعنصر الأول وهو أقسامها 3، وقد سبق ذكرها، والمؤلف بدأ بالكلام على القسم الأول وهو القسم الذي يختص بالرجال، وأشير هنا إلى أن للفقهاء منهجين في حصر العيوب المثبتة للخيار في النكاح. المنهج الأول منهج التعداد، يعني حصر هذه العيوب بتعدادها، والمنهج الثاني منهج الضبط، ويقوم على ذكر ضوابط عامة تضبط هذه العيوب، ويكون ما يذكر تحتها على سبيل التمثيل. فقهاء المذهب في الزاد وفي غيره مشوا على أي المنهجين؟ المنهج الأول وهو التعداد، وهم يحددون لنا عيوبا محددة، يقولون إن هذه العيوب هي التي يفسخ بها النكاح. قد تختلف مصادر المذهب في إضافة عيب أو عيبين أو ما أشبه ذلك، لكنها تجتمع على هذا المنهج وهو منهج الحصر بالتعداد. ولهذا مر معنا قوله في مسألة المسألة الماضية، قال: أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح. وهذا أطلقه لأن العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كثيرة ليست محصورة. الأقسام كما ذكرت ثلاثة. القسم الأول بدأ به المصنف وهو القسم المختص بالرجال. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. هذا الكلام تضمن عيبين من العيوب المثبتة لحق الفسخ. العيب الأول أن تجد المرأة زوجها مجبوبا، والمجبوب هو مقطوع الذكر كله، فهذا عيب للمرأة الحق معه في فسخ النكاح، لأنه يفوت عليها حق من حقوقها وهو حق الاستمتاع. العيب الثاني أشار إليه بقوله: أو بقي له ما لا يطأ به، يعني هذا لا يقال مجبوب، هذا يقال مقطوع الذكر. لكن مقطوع الذكر إن بقي له من ذكره ما يطأ به فهذا ليس عيبا مثبتا للخيار. أما إذا بقي له ما لا يطأ به فهذا أيضا مثبت للخيار، وهو العيب الثاني فيما إذا قطع بعض ذكره وبقي له ما لا يطأ به فلها حينئذ الفسخ لفوات منفعة الاستمتاع كما أسلفت. النوع الثالث أو المثال الثالث أو نقول الثالث من العيوب المثبتة للخيار، قال: وإن ثبتت عنته، يعني إذا وجدت زوجها عنينا، والعنة معناها ارتخاء الذكر بمعنى أن ذكره لا ينتصب، وهذا لا يتمكن معه من الجماع، وبالتالي يفوت حقها في الاستمتاع، فهذا أيضا يثبت لها الخيار. لكن إثبات الخيار يحتاج ثبوت العنة. بما تثبت العنة؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره. الأمر الأول أن يقر عند القاضي أنه عنين، يثبت لها حينئذ الخيار في الفسخ. الأمر الثاني بينة على إقراره، يعني يشهد عند القاضي شهود بأنه أقر عندهم بأنه عنين، حينئذ يعطيها القاضي حق الفسخ. لكن لا تفسخ مباشرة، بل يعطيه القاضي مهلة، ولهذا قال أجل سنة، يعني سنة هلالية. متى تبدأ هذه السنة؟ قال منذ تحاكمه، يعني منذ أن ترافع الزوجان إلى القاضي واشتكت ما بزوجها، يمهله القاضي بعد ثبوت عنته بأحد الأمرين المتقدمين سنة هلالية. هذا الإمهال استدلوا عليه بأنه قضى به الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وغيره، وعللوه قالوا لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، لأن قضية العنة قد تعرض وتزول، ليس مثل المجبوب، المجبوب لا يمكن أن يصير في وقت من الأوقات متمكنا من الوطء، لكن العنين حتى لو ثبتت عنته في وقت قد تزول هذه العنة في وقت آخر بزوال سبب من الأسباب أدى إلى عنته. فالإمهال هذه الفترة وهي سنة كاملة تمضي عليه الفصول الأربعة، إذا مضت هذه المدة ولم يزل علم أنه خلقة، يعني شيء مستديم، وبالتالي يثبت لها حينئذ حق الفسخ. ولهذا قال الشيخ فإن وطئ فيها، يعني خلال هذه السنة التي أمهل فيها، فحينئذ ليس عنين، هنا ليس عنين، لأن العنين لا يتمكن من الوطء، وإلا يعني إن لم يطأ في هذه المهلة وذلك الأجل فلها حينئذ حق الفسخ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يعني لو اعترفت بأنه وطئها في قبولها فليس بعنين، لأنها اعترفت بما ينافي كونه عنينا. ولو فرضنا أن هذا الاعتراف منها حصل بعد ثبوت العنة، يعني ثبتت العنة عند القاضي ثم اعترفت بأنه وطئها، حينئذ نحكم بأن العنة قد زالت، لأن كما تقدم قد يكون الشخص عنين في وقت ثم تزول عنته، فاعترافها لا ينافي ما قامت عليه البينة، البينة قامت على وقت، واعترافها في وقت آخر فنقول زالت إذن عنته. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا، نفرض أنها علمت بعنته فقالت في وقت رضيت به عنينا، قال المؤلف سقط خيارها أبدا. علل الشارح قال لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته، يعني هي رضيت به عنينا فسقط خيارها، مثل ما لو أنه، لو فرضنا أنه عند العقد أخبرها فقال لها أنا وضعي كذا فتزوجته عالمة عنته، هل لها الحق في الفسخ؟ ليس لها الحق في ذلك لأنها دخلت على بصيرة وعلم، وهذا في عموم العيوب، يعني من دخل على علم بالعيب ليس له الحق الفسخ بذلك العيب. هذا ما يتعلق في العيب الثالث وهو العنة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل ذكر فيه القسم الثاني وهو العيوب المختصة بالنساء، وذكر فيه أيضا العيوب المختصة المشتركة بين الرجال والنساء، وذكر أيضا أحكاما تتعلق بالفسخ بالعيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والرتب والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرد وباسور وناصور وخصاق وسل ووجاء وسل فتح السين أحسن الله عليكم وخصاق وسل ووجاء وكون أحدهما أنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسق ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده له لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. نعم. هذا كما ذكرت الفصل هذا استكمال العيوب في النكاح. ممكن نضع عنوان هنا نقول القسم الثاني العيوب المختصة بالنساء. قال المؤلف رحمه الله: والرتق والقرن والعفل والفتق. هذه أربعة عيوب مختصة بالنساء. أما الرتق يقولون معناها أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، وأما القرن فيقولون هو لحم زائد ينبت في الفرج فيسده. وأظن الفرق بين الأول والثاني ظهر، لأن الأول بأصل الخلقة، فكون الفرج مسدود هذا موجود في كلا العيبين، لكن الأول بأصل الخلقة، الثاني شيء طارئ يطرأ فيسد الفرج. الثالث العفل، قالوا هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منه فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. ومن خلال ما تقدم في بيان معنى هذه العيوب يتبين أنها كلها عيوب مانعة من الوطء، لا يتمكن معها الزوج من الوطء. ومعلوم أن من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع بالوطء، ولهذا كان وجود أحد هذه العيوب الثلاثة معطيا للزوج حق الفسخ لذلك العيب. الرابع قال: والفتق. الفتق يقولون هو انخراق ما بين سبيليها، يعني سبيل القبل والدبر، أو ما بين مخرج بول ومني. فانخراق ما بين سبيليها على أي الحالين المذكورين يمنع لذة الوطء وفائدته، وإن كان يتمكن، ليس مثل العيوب الثلاثة الأول، التمكن من الوطء موجود لكن لذة الوطء وفائدته يمنعها الفتق، ولهذا كان مثبتا للخيار. قال: واستطلاق بول ونجو. استطلاق البول يعني معناه عدم التحكم، انفلات البول، والنجو يعني الغائط. لكن هذا العيب هل هو خاص بالنساء أو مشترك؟ مشترك، ولهذا الشارح قال: أي غائط منها أو منه. فكأن صاحب الزاد ذكر هذا هو من القسم الثالث ضمن القسم الثاني. على كل حال هذا من العيوب المشتركة. فإذا وجد استطلاق البول أو استطلاق الغائط في الرجل أو في الزوجة فإن ذلك يجيز لمن وجد ذلك العيب الفسخ، وهذا لا شك أنه لا يمنع من الوطء لكنه تتقزز منه النفوس وتشمئز منه، وهذا يمنع الاستمتاع. اشمئزاز، وجود ما تشمئز منه النفس، هذا يمنع من لذة الاستمتاع، ولهذا كان مثبتا للخيار. قال الشيخ رحمه الله: وقروح سيالة في فرج. هذا ممكن نقول إنه رقم خمسة في العيوب الخاصة بالنساء، لأن اللي قبله ما حسبناه على أساس أنه من العيوب المشتركة، فهذا الخامس من العيوب الخاصة بالنساء، أن توجد قروح سيالة في فرج المرأة. وهذا مثل ما قلنا في سابقه لا يمنع الوطء لكنه تشمئز منه النفوس وتتقزز، وهذا يمنع لذة الوطء ويؤثر فيها تأثيرا كبيرا، ولهذا كان موجبا أو كان سببا في ثبوت حق الفسخ للزوج. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله القسم الثالث وهو العيوب المشتركة التي ممكن توجد في الرجل وممكن توجد في المرأة، وقد ذكرت لكم أن أولها استطلاق البول والنجو، فهذا نعطيه رقم واحد. الثاني قال: وباسور وناصور. قال الشارح: وهما داءان بالمقعدة. ما يسمى الآن بالبواسير، وهذا الداء قد يسيل معه صديد أو دم، وهذا مثل ما ذكرت سابقا يسبب نوع من النفرة والتقزز، فهو لا يمنع الوطء لكنه يمنع من الاستمتاع واللذة والتلذذ به. قلنا هذا الثاني والثالث. قال: وخصاء وسل ووجاء. هذه الثلاثة هي من القسم أي الأقسام الأول، ممكن نجعلها، لأن مر معنا في الأول كم عيب؟ ثلاثة، فتصير هذه تكمل لنا ستة، لأنها ثلاثة أيضا، تكمل لنا ستة عيوب من العيوب الخاصة بالرجال. الخصاء يعني كون الزوج مقطوع الخصيتين، وهذا كما ذكرت من القسم الأول. وسل يعني سل لهما يعني للخصيتين. والفرق بين الخصاء والسل أن السل هو قطع البيضتين مع بقاء الجلدة، بخلاف الخصاء، الخصاء هو استئصال كامل للخصية. فالسل لهما يعني للبيضتين من غير قطع الجلدة. أما السل بالكسر هذا مرض السل اللي هو مرض الرئة المعروف، لكن المراد هنا سل يعني سل للخصيتين. أما الوجاء يعني للخصيتين فهو بمعنى رضهما، قالوا لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. فإذا رضت الخصيتان كان ذلك مانعا من الوطأ أو مضعفا له. وما قبله أولى منه، يعني ما قبله أولى من الوجاء لمنع الوطء أو إضعافه، ولهذا كانت مثبتة للخيار للمرأة. قال وكون أحدهما خنثى واضحا. الآن عدنا إلى ماذا؟ المشتركة. فهذا ممكن نعطيه رقم كم؟ لا مو قلنا استطلاق بول هذا واحد، باسور، ناصور، سير الرابع. إذن وكون أحدهما خنثى واضحا يعني من المشترك أن يكون أحدهما خنثى واضحا. لماذا قال واضحا؟ نعم نعم. نعم هذا مر معنا في الأسبوع الماضي، مر معنا في عبارة الزاد أن المشكل لا يصح نكاحه. وأما نحن الآن نتكلم عن نكاح صحيح، ولهذا إثبات الفسخ فرع عن صحة النكاح. فالنكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخ، لا يحتاج إلى فسخ. فالذي يصح نكاحه هو الخنث الواضح الذي اتضح لنا أنه ذكر أو أنثى بالعلامات اللي قرروها هناك. لكن مجرد كونه خنثى وإن كان واضحا هذا عيب يثبت للآخر حق الفسخ. رقم قلنا خمسة أو ستة، خمسة. طيب وجنون ولو ساعة، يعني من المشترك أيضا الجنون. لو وجدت الرجل به جنون أو وجد بها جنونا ولو ساعة، يعني لا يشترط أن يكون جنونا مطبقا، لأن المرأة والرجل لا يرضى به مجنونا ولو كان الجنون يعتريه لفترات ولو قصيرة، فهذا يثبت الخيار. رقم ثمانية وبرص. البرص معروف وهو من العيوب المشتركة في كلا الزوجين. الثامن الجذام. الجذام يقولون داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم، وهو بالإضافة إلى كونه تشمئز منه النفوس مثل بقية العيوب المذكورة قبله، فهو أيضا معدي، وهذا ضرر من ناحية أخرى. ولهذا كان وجود الجذام في أحد الزوجين مثبتا للخيار. قال الشيخ رحمه الله: يثبت بكل واحد منهما الفسخ، يثبت بكل واحد منها الفسخ، يعني يثبت بكل واحد من هذه العيوب حق الفسخ. وعلل الشارح قال: لما فيه من النفرة. فالعيوب المذكورة سابقا أخيرا لا تمنع الوطء، لكنها فيها نفرة، لأن النفوس تشمئز من من كان عنده نوع من هذه العيوب أو تنفر منه غالب النفوس. العبارة عندنا في الطبعة اللي بين يدي يقول: يثبت بكل منها. في الزاد مع الروض مع حاشية بن قاسم العبارة: يثبت لكل واحد منهما الفسخ، وهذه يصير لها معنى آخر، يعني يثبت لكل واحد يعني من الزوجين الفسخ، وكلا المعنيين صحيح، يعني على أي العبارتين المعنى صحيح وواضح. قال: ولو حدث بعد العقد، يعني هل من شرط ثبوت الفسخ بالعيوب المتقدمة أن تكون موجودة وقت العقد أو قبله؟ لا، بل لو حدث بعد العقد وبعد الدخول فللآخر الفسخ. فلو أنها تزوجت الرجل ولا شيء فيه، ثم أصيب بجنون حادث لم يكن معهودا عنده قبل الزواج ولا في بداية الزواج، يثبت لها حق الفسخ. وهكذا الكلام في بقية العيوب في الجملة. فإذا حدث العيب بعد العقد ولو بعد الدخول فإنه أيضا مثبت لحق الفسخ. الشارح قال: كالإجارة، يعني جعل هذه المسألة نظيرة عقد الإجارة. ما وجه الشبه بين العقدين؟ نعم، نعم، أحسنت. يعني أن العقدان، أن العقدين كلاهما على منفعة، فالإجارة عقد على المنفعة والنكاح عقد على منفعة الاستمتاع. فحدوث العيب فيها يثبت الخيار كما يثبته في الإجارة. يعني لو أن شخصا استأجر عينا مؤجرة لم يكن بها عيب، بعد أن مضى من مدة الإجارة 6 أشهر حدث بها عيب، أليس من حقه الفسخ؟ بلى. فكذلك هذا معنى تنظير الشارح قوله: كالإجارة. قال: أو كان بالآخر عيب مثله. يعني كون الآخر سواء الزوج أو الزوجة به العيب نفسه لا يمنع من ثبوت حق الفسخ لمن وجد العيب. فلو كان بأحدهما مثلا جذام ثم وجد الآخر مجذوما له حق الفسخ، وليس لنا أن نقول أنت مجذوم إذن ارضى بي، لا. ولهذا علل الشارح قال: لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. وهذا واضح، الإنسان قد يكون به شيء ما يأنف منه، لكن لو وجد ذلك العيب في غيره لكان عنده أنفة من ذلك العيب. الفقرة التالية نضع عنوان نقول ما يسقط به الخيار. الشيخ رحمه الله ذكر أمرين يسقط بهما الخيار. الأول قال ومن رضي بالعيب، الثاني قال أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. إذن يسقط الخيار أولا بمن بالرضا بالعيب، بأن قال الزوج رضيت بذلك العيب من المرأة، أو قالت المرأة رضيت بذلك العيب من الزوج، هنا سقط الخيار. الحالة الثانية أو وجدت منه دلالته، كان وجدها الرجل مثلا مجنونة فوطئها، يعني أصابها جنون، اعتراها جنون وهي عنده فوطئها بعد أن اعتراها الجنون، فهذه دلالة رضا، لأن الذي يريد الفسخ لا يطأ. ولهذا قالوا قال الشارح أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه، يعني أيضا في جانب المرأة لو فرضنا أنها وجدت زوجها مجذوما وعلمت بذلك العيب ثم مكنته من أن يطأها، فهذا التمكين فيه دلالة رضا بذلك العيب، فيكون مسقطا لحق الفسخ. لكن نشترط في ذلك أن يكون الذي وجدت منه الدلالة عالما بالعيب، ولهذا قال مع علمه، يعني بإيش؟ بالعيب. فقد يتزوجها ولا يبين عليها شيء فيطأها، ثم بعد يومين يأتيها نوبة جنون لأن جنونها متقطع. هل نقول إن وطأه إياها أسقط خياره؟ لا، لأنه وطئها قبل علمه بالعيب. لكن لو وطئها بعد أن علم حينئذ سقط خياره، ولهذا قال أو وجدت منه دلالته مع علمه، يعني بالعيب فلا خيار له. الشارح قال ولو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به، يعني لو قيل له بعد أن تزوجها أعلمه أبوها قال تراها يأتيها جنون يعتريها أحيانا فجامعها ثم جنت، فقال أنا كنت أظنه يعتريها يعني مرة في الشهر، فإذا به يعتريها كل أسبوع مثلا، نقول أنت رضيت بها مجنونة أو وهي اعتريها جنون، كونك ظننته يسيرا فبان كثيرا أنت هذا من جنس ما رضيت به، وأنت فرطت، كان بإمكانك أن تسأل وتستفصل، أما وقد رضيت فليس لك عذر فلا خيار لك حينئذ. الفقرة التالية افتقار الفسخ بالعيب لحاكم. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا يفسخ به النكاح، هل له الحق أن يقول فسخت نكاحي أو تقول هي فسخت نكاحي ونقول النكاح انفسخ بذلك من دون مراجعة القضاء؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يتم، أي لا يصح، مراد بقوله لا يتم يعني لا يصح، فسخ أحدهما إلا بحاكم. إذن ما يصح فسخ لا من الزوج ولا من الزوجة. يقول لنا واحد الزوج بيده الطلاق والطلاق يقع بغير حاكم، يقول الطلاق غير الفسخ. الطلاق نعم بيد الزوج ولا يحتاج أنه يطلق عند حاكم، يقع الطلاق بدون حاكم، لكن الفسخ لا يكون إلا بحاكم. علل الفقهاء قالوا لأنه فسخ مجتهد فيه، يعني هو فسخ فيه اجتهاد. كما تعلمون العيب الذي يفسخ به النكاح هذا محل اجتهاد، ويقع خلاف بين العلماء في بعض العيوب هل يفسخ بها أو لا يفسخ، وثبوت هذا العيب في ذلك الشخص أيضا محل اجتهاد، فلا بد أن يرجع إلى أهل الاجتهاد والحكم وهم القضاة، فهم الذين يجتهدون في هذا العيب. فإذا قرر القاضي أن هذا العيب يفسخ به النكاح فحينئذ للزوج أو الزوجة فسخ النكاح. إذا قرر القاضي ذلك فما الطريقة؟ يقولون هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن يفسخ القاضي بطلب من ثبت له الخيار، فيقول القاضي، يطالب من له الحق في الخيار، يقول للقاضي افسخ، تقول مثلا افسخ نكاحي من هذا الرجل، ثبت عند القاضي قام القاضي بفسخ النكاح. الطريقة الثانية أن يرد القاضي الفسخ إلى الزوج أو الزوجة، فيفسخ الزوج أو الزوجة، فيكون الذي قال فسخت النكاح هو الزوج أو الزوجة عند القاضي. أو الطريقة الأولى أن الذي يقول فسخت النكاح هو القاضي نفسه. كلا الطريقتين جائزة، ولهذا الشارح قال فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه. المسألة التالية أثر الفسخ على الصداق. تم الفسخ للعيب، وهذا الفسخ قد يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. ما أثره على الصداق؟ المؤلف رحمه الله فصل في هذه القضية قال فإن كان يعني الفسخ قبل الدخول فلا مهر يعني للزوجة، سواء كان الفسخ منه أو منها. ما دام الفسخ قبل الدخول وهذه الحالة الأولى، فليس لها مهر ما دام الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة ليس لها مهر، سواء كان الفاسخ هي أو الفاسخ الزوج. علل الشارح قال لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. سيأتينا في باب الصداق أن الفقهاء يقررون أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله، بخلاف ما إذا جاءت من قبل الزوج يتنصف. فالشارح يقول أنه إذا كانت الفسخ منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، فهذا ماشي على القاعدة، فلا يكون لها شيء قبل الدخول. أما إذا كان الفسخ منه فهو لماذا فسخ؟ من أجل عيبه الذي أخفته عنه، فكأنها هي المتسببة في الواقع، فكأن الفرقة جاءت من قبلها. فالمؤلف بهذا التعليل يريد أن يربط هذه المسألة بالتقعيد الذي سيأتينا في باب الصداق، فلهذا قال إنه لا مهر لها في كلتا الحالتين. هذا إذا كان الفسخ قبل الدخول. قال وبعده، هذه الحالة الثانية، يعني إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة حينئذ لها المهر المسمى، يعني المسمى في العقد، لأن المهر وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق أن المهر يتقرر بالدخول فلا يسقط بالفرقة بعده. لكن يأتينا إشكال الآن، وهو أنه قد يكون الزوج وجد بها العيب ودخل بها قبل أن يعلم العيب كما مر معنا سابقا، ثم علم بالعيب بعد أن دخل بها، ونقولنا أنه إذا دخل بها استقر لها المهر المسمى كاملا. فالزوج قد يقول أنا ظلمت في هالحال، نقول لا، حقك لا يضيع، تطالب من؟ الذي غرك، الذي غرك تطالبه بما دفعت لها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويرجع به على الغار إن وجد، فإن وجد غار في هذه القضية رجع الزوج عليه بما أخذته الزوجة من المهر المسمى لأنه غره. وهذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه، ورد عنه أثر صحها بعض العلماء، قال أيما رجل دخل عمرو امرأة فوجد بها جذام أو جنون أو برص فلها المهر بما استحل من فرجها، وصداق الرجل على من غره. هذا تتمة الأثر عن عمر. فهذا الأثر دليل على جملة من المسائل المتقدمة، من ضمنها أن الزوج يرجع على من غره. من هو الغار؟ قال الشارح والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. إذن الغار هو من علم العيب وكتمه، سواء كان الزوجة إذا كانت عاقلة أو الوليها أو الوكيل في تزويجها. أنا قد يكون الذي وكلها، الذي زوجها، وكيل وليها. فمن علم العيب وكتمه من هؤلاء الثلاثة فهو الغار. إذا انفرد واحد من هؤلاء الثلاثة بالتغرير فإنه يكون ضامنا ويرجع عليه الزوج وحده لانفراده بالسبب الموجب للضمان. أما إذا كان التغرير من الزوجة والولي فإن الضمان يكون على الولي، لأن العادة جرت بأن الزوج يخبر بالعيوب أو نحوها من قبل الولي، فيكون الضمان على الولي. أما إذا كان التغرير من المرأة والوكيل قال الفقهاء الضمان يكون بينهما، يكون بينهما. وقد يكون الضمان على الزوجة وحدها إذا انفردت بالتغرير، لأن قد يكون وليها أحيانا لا يعرف، قد يكون بها عيب خفي، فبعض هذه العيوب قد يكون وليها لا يعرف أنها رتقة أو لا يعرف أنها قرناء مثلا، فيكون الرجوع عليها حينئذ، فيكون لها المهر بما استحل من فرجها، لكن يعود الزوج ويسترده إذا كانت قبضت، وإن لم تكن قبضت وش يصير له؟ يسقط، هي استحقته بالدخول وسقط بالتغرير، وبالتالي نقول سقط مهرها إذا كانت انفردت بالتغرير. طبعا هذا كله فيما إذا فسخ قبل الدخول، إذا فسخ بالنسبة للحالة الأولى، إذا فسخ قبل الدخول، والحالة الثانية إذا فسخ بعد الدخول أو الخلوة. إذا كان الفرقة بينهما فسخ فيجري التفصيل المتقدم. نعم. قال والصغيرة والمجنونة، هذه نضع عنوان، نقول تزويج الصغيرة ونحوها من معيب. الولي له أن يزوج الصغيرة والمجنونة والأمة، لكنه مقيد بالنظر في المصلحة والأحظ لهم، وليس من المصلحة والأحظ لهم أن يزوجهم أن يزوجهن بمعيب. ولهذا يقول المؤلف والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. طيب لو رضيت الصغيرة أن تتزوج بعنين مثلا لزوجي لوليها أن يزوجها؟ لا، لأن لا عبرة بقولها، هؤلاء لا عبرة بقولهم. ولهذا أطلق المؤلف رحمه الله أنهن لا يزوجن بمعيب، ولم يفصل في قضية رضا أو عدمه لأنه لا عبرة بقولهن. المسألة الثانية تزويج الكبيرة بمعيب. قال فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، هذه الآن كبيرة وعاقلة، قولها معتبر أو غير معتبر؟ معتبر. رضيت مجبوبا أو رضيت عنينا، هل لوليها الحق أنه يمنعها؟ قال المؤلف لم تمنع. قال الشارح لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، الحق في الوطء لها، وهي قد رضيت بزوج لا قدرة له على الوطء، فليس لوليها أن يمنعها. إضافة إلى أن هذا العيب عيب خفي لا تعير به هي ولا أهلها، فهي رضيت ولا ضرر على غيرها، ولهذا لا تمنع. قال الشيخ بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني لوليها أن يمنعها، وليها العاقد له أن يمنعها من به أحد هذه العيوب الثلاثة ولو رضيت. فلو رضيت بأحد هذه العيوب الثلاثة فلوليها أن يمنعها. لماذا فرقوا؟ قال الشارح لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها، وضررًا يخشى تعديه إلى الولد. فهي من ناحية كما ذكرنا هذه عيوب ظاهرة يلحقها ويلحق أهلها عار، هذه من ناحية، فيقال زوجت بمجنون أو ما أشبه ذلك. من ناحية أخرى فيه ضرر أيضا يخشى تعديه إلى الولد، فبعض هذه الأمراض معدي وبعضها ربما الوراثة لها أثر فيه، فيقولون إن فيها عارا وضررا، وهذا ما يجعل الحق محصور في الزوجة، وبالتالي رضاها لا يمنع وليها من منعها باعتبار تضرر غيرها. الفقرة الأخيرة ممكن نضع لها عنوان، أو هي تابعة في الواقع للعنوان السابق. قال: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. يعني متى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب، حتى من العيوب المتقدمة القريبة، كان تزوجت شخصا يصيبه الجنون أحيانا وهي لم تعلم بذلك، ثم أصابه الجنون بعد أن تزوجت نوبة جنون فعلمت، هل لوليها الحق أن يجبرها على الفسخ؟ نفرض أنها رضيته وقالت أنا أصبر عليه، يقولون لا تجبر على الفسخ. وكذلك لو حدث به العيب بعد العقد، يعني الصورة الأولى كان موجود قبل العقد لكنها لم تعلم به إلا بعد العقد، الصورة الثانية ما كان أصلا يصيبه جنون، بعد ما تزوجته أصابه جنون ينتابه أحيانا فرضيت، قالت رضيت به أصبر عليه، هل لوليها الحق أنه يفسخ نكاحها؟ لا، مع أن قلنا فيما مضى له الحق أنه يمنعها من ابتداء العقد عليه ولو رضيت، لكن هنا يقول لم يجبرها وليها على فسخه، حتى بشرط إذا كانت رضيت به. ما الفرق؟ قال الشارح: لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. حق الولي متى؟ في ابتداء العقد، لأنه هو الذي يعقد العقد ابتداء، أما دوام العقد فالحق فيه مختص بمن؟ بصاحبة الشأن وهي الزوجة، الولي طلع من الموضوع خلاص، وبالتالي ليس له الحق أن يمنعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.